الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل. نقف على باب مواصب الفعل من كتاب التحفة السنية، رحم الله المؤلف محي الدين عبد الحميد وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم الاثنين التاسع من صفر لعام 36 و400 ألف الموافق الأول من الشهر الثاني عشر لعام 2014. نواصل المضارع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على شيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: نواصل المضارع. قال فالنواصب عشر، وهي حن ولن وحيدا وكي ولن وكي ولن وحوك وحتى، وجواب بالفاء والواو. طيب، تقدم معنا أن الفعل الوحيد الذي يعرف هو الفعل المضارع، وأما الماضي والأمر فيبنيان. والأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع أبدا إلا إذا دخل عليه ناصب فينصب، أو دخل عليه جازم فيجزم، أو اتصل بآخر شيء كنون التوكيد أو نون النسوة، وإلا به هو مرفوع. الآن المؤلف شرع يبين لنا رحمة الله عليه النواصب التي تنصب الفعل المضارع، بحيث إذا وجدت واحدا منها تقول حرف نصب، الفعل بعده فعل مضارع منصوب بالحرف النصب سواء أن أو لن، وعلامة نصبه ينظر إن كان فعل صحيح الآخر فإنه منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، إن كان معتل الآخر فينظر، إن كان معتل بألف منصوب بفتحة مقدرة مثل يسعى، وإذا كان معتل بواو أو ياء فمنصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، لأن تظهر الفتحة على الواو والياء. أما إن كان من أفعال الخمسة من الأفعال الخمسة فإنه ينصب على نصبه حذف النون. أصعب ما في الدرس هذا أنك تحفظ هذه الحروف، حروف النصب، وإن كانوا أغلب ما يمر عليك منها أن ولن، بعضها يمر قليل لكن أكثر شيء أن ولن. فهذه حروف ناصبة إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصب، إما بالفتحة الأصلية الظاهرة أو بالفتحة المقدرة أو إيش بحذف حرف بحذف النون إذا كان من الأفعال الخامسة. نعم. وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع العشرة بعد، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. نعم. الفرق بين جواز ووجوب، الجواز يعني بإمكانك أن تظهرها، والوجوب يجب أن تضمرها ما ترفضها، إما هو الناصب بنفسه أو الناصب أن مقدرة بعده، ممكن أن تظهرها ويجب أن أحيانا تخفيها. زين، هذا يأتي تفصيل إن شاء الله. نعم. قال أن فحق مصدر الناصب والاستقبال أن، هذا إيش يا أخوان؟ أما القسم الأول، أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة حروف، وهي أن ولن وإلا وكيف. كأنك ما قرأت السطر الله يستر. إيه. هذه أربع حروف تنصب بنفسها: أن ولن وإذا وكيف. أن ولن وإذا وكيف هي اللي تنصب الفعل نفسه. طيب، أما أن، قال أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى: أطمع أن يغفر لي. طيب، حرف مصدر ونصب واستقبال، أظن النصب واضح هو موضوع الدرس. إيش معنى نصب؟ يعني ينصب الفعل المضارع بعد، هذا واضح. زين، وأما مصدر ف لأنه مع الفعل المضارع يكونان مصدرا، هو مع الفعل المضارع يكونان مصدرا. فمثال مشهور جدا قول الله عز وجل وهو مسألة في التوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك، أن يشرك، أن أداة نصب، يشرك فعل مضارع منصوب بأن عن نصبه فتح يشرك، يقول هاي الشهادة يكونان مصدرا، والمعنى أن الله لا يغفر شركا به، وقالوا هذا دليل على أن حتى الشرك الأصغر لا يغفر، لأن شركا مصدر هنا نكر جاء في سياق النفي فيفيد العموم، أن الله لا يغفر أن يشرك يعني لا يغفر إيش شركا، أن يشرك أن والفعل كونان مصدرا، أشرك يشرك شركا، عارف المصدر أشرك يشرك المصدر المفعول المطلق شركا، ها ضرب يضرب المصدر ضربا، واضح، أكل يأكل أكلا، أخذ يأخذ أخذا، توحيد وحد يوحد توحيدا، هذا اسم المصدر. فأن إذا دخل في المضارع فإنها تنصبه وتكون معه مصدرا بالمعنى، تعطي معنى مصدر استقبال للمستقبل، ها للمستقبل. طيب وراح يأتينا أيضا أن حرف نصب واستقبال، لكن إيش نفي، هذه لم، أن حرف نصب ومصدر ومصدر ونصب واستقبال، لن حرف نفي ها ونصب واستقبال، نعم احفظوا هكذا. إذن وأطمع أن يغفر لي، نعم. خلونا شوي شوي نمشي مثل ما اتفقنا، احنا ايش اتفقنا على ماذا؟ ان نمشي بطيء حتى يحصل الفهم، صح؟ طيب يلا يا عبد اللطيف، اطمع ان يغفر لي، اطمع فعل ماضي، فعل ماضي اطمع، ايش رايكم؟ يقول فعل ماضي، يقول فعل ماضي مع ان اوله همزه من حروف الانيتو، ما راح تسهل معكم على شيء شرحناه مرتين ثلاث اربع خمس مرات، اطمع اكيد طمعت فعل الماضي، اطمع ايش رايك؟ اطمع. طيب اكل، اكل اكل ايش فعل ايش مضارع؟ اخذ، اجلس مضارع بعد، افهم مضارع، أطمع تقولي ماضي، أطمع فعل مضارع. طيب بعدين شوف، لما شوف أنت أطمع عليه ضمة شو يصير ماضي؟ الماضي أصلا يأتي مبني على الفتح، هذا أطمع فعل مضارع. طيب كمل، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، لماذا مرفوع؟ لم يسبق لتجرده من ناصب وجازم، فتصير فعل مضارع مرفوع عن تفعيل ضمة مضارع آخر. كمل. لا أنت مو قلت أطمع فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير، ضمير مستتر ولا ظاهر؟ مستتر. وجوبا ولا جوازا؟ تقديره أنا، أطمع أنا، صح. أن يغفر، أن حرف نصب، نصب واستقبال، استقبال ومصدر، مصدر نصب واستقبال. قول نصب، يلا يكفي، يا حرف نصب. يغفر فعل مضارع، يغفر، متأكد أنت يغفر؟ شوفه يغفر، أنت تقول يغفر. أن حرف نصب، بعد تقول يغفر، أن يغفر فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بأن، بأن وعلامة نصبه، علامة نصبه فتح الضاع أخيرا، هو فعل مضارع منصوب، أين الفاعل؟ وين الفاعل؟ هل ترى فاعل؟ طيب إذن مستتر، ضمير مستتر، ما هو ويعود لمن؟ من اللي يغفر؟ هو يعود إلى إلى الله عز وجل. لماذا قالوا الإعراب فرع عن المعنى؟ من اللي يغفر؟ شوف المعنى، خلينا من العربي المعنى اللي يغفر الله. إذا تقول إيش ضمير مستتر هو يعود إلى الله لأن الله هو الذي يغفر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. صح. إذا معنى أنت تعرب أيضا تجد المعنى. فالذي يغفر هو يعود إلى من؟ من هو يغفر؟ الله عز وجل. صح. لي يغفر لي. الله أكبر. لي مفعول به لا عند الكوفيين ولا عند البربر ولا عند البصريين ولا عند الفرس. لي هذا لي كلمة ولا كلمتان؟ شوفها كلمة ولا كلمتان؟ كلمة. كلمة؟ تأكد. طيب لو قلنا يغفر للمؤمنين للمؤمنين كلمتان ولي كلمتان. صح. يلا قشرتها لك كلمتان. اعرب للمؤمنين لام مؤمنين. طيب واعرب لي حرف جر. اللام حرف جر. والياء تقول الياء ولا تقول لي؟ ها هي تقول تقول الياء. ليش قلت الياء؟ لا لأنه حرف واحد تلفظه إيش باسم ما يبين حرف واحد كبر شو عشان يبين تقول والياء اسم. عمرك شفت واحد اسمه ياء؟ ياء تفضل ياء كيف حالك ياء جاك ولدي والله شو سميته سميته ياء. لا مو اسم هذا ضمير. ضمير متصل. متصل دائما ضمائر مبنية. من تقول ضمير قل متصل. متصل. أي. مبني على ماذا مبني؟ يغفر لي كسر. شايف كسر انت؟ مبني على ماذا؟ هاي مرات بقول خلينا نمشي بعدين اقول لا خلينا نوقف اشوف توقيف احسن لو ماشيين. ولا كان عبد اللطيف حين حسباله لي كلمه واحده اكتشفنا انها كلمتين. ها مبني على السكون. لي مبني على السكون. صح. اذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. في محل جر مجرور بحرف الجر. صح. طيب كمل. وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب. وأخاف أن يأكله الذئب الواو حسب ما قبلها. طيب أخاف ها عمر جرب نفسك. يلا أخاف جرب نفسك ولا تخاف؟ ما تخاف. إذا نعرب أخاف أخاف أخاف مضارع. أخاف أخاف يعني. يا عمر أخاف مضارع. كيف عرفت؟ هل من دليل بل ودليل يدل على أن أخاف مضارع؟ الهمزة. هذه همزة المضارع من أحرف إيش؟ أنيت. صح. وبعد في علامة أخاف الضمة لو كان فعل ماضي مبني على الفتحة دي. صح. لكن هذا فيها ضمة إذن هذا فعل. طيب لو دخلت عليها حرف السين هل يصلح؟ سأخاف هذا مضارع أكيد. صح كلامك. أخاف فعل مضارع. طيب كم لا كم شوف الرجال زولش كبره ما شاء الله. لا أخافه كمل قلت فعل مضارع إيش مرفوع وعلامة رفعه ضم مضارع. أما قلت فعل مضارع أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنا. صح. أخاف الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. كم أن أداة نصب أو حرف نصب مصدر ونصب واستقبال. كمل. يأكل فعل مضارع. يأكل فعل مضارع منصوب بأن. ايوه على تصبيه. وين فتح ظاهر على يأكله؟ ها يأكله صح. يأكله هو الفعل. هذا ايش؟ كلمه ولا كلمتان؟ يأكله كلمتان. يأكله فعل مضارع منصوب بأن وعلامه نصبه الفتح الظاهر. كم الهاء ضمير متصل ولا منفصل؟ متصل بالكلمه واضح. يأكله. طيب مبني على الضم في محل رفع فعل ما يصير. طيب هنا من القائل وأخاف وأياكل الذئب في قصة يوسف؟ من القائل؟ يعقوب عليه السلام صح. طيب الهاء، الهاء هو اللي يأكل. من اللي يأكل؟ الذئب اللي يأكل. إذا الهاء ما يصير فاعل. إذا الهاء هو اللي يأكل يصير الذئب اللي يأكل مضاف إليه. من هذا اللي يعقوب عليه السلام خايف أن يأكله الذئب؟ من هذا؟ يوسف. إذا ما صار مضاف إليه، شوف يأكل وذئب، واحد خاف أنه يؤكل، إيش يسمى؟ مفعول به. شفت؟ إذن الهاء ضمير تصل مبني الضم في محل نصب مفعول به. زين يا اخوان، الضمير اذا اتصل باسم يصير مضاف اليه، اذا اتصل بفعل يصير مفعول به. ها المبني هكذا مثل الجدار ماسك مسكه واحده، ما في ليش. لا، في ضمير مبني على الضم، في مبني على الفتح، في مبني على السكون. تو مر معنا ضمير لي مبني على السكون. لا مفعول به، ما في نعم مفعول به. لأنه ضمير والضمائر مبنية، ما تغير بحسب دخول هذا عامل عليها. المعرب يتغير حسب دخول العامل عليه. يعني هؤلاء شط، حطها فوق، حطها تحت، حطها مبتدأ، حطها خبر، حط هؤلاء ثابتة. معنى ثابت يعني مبني. المعرب يتغير حسب موقع من الإعراب. جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. لكن هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذا معنى مبني. لا لا لا، خلنا الحين المبني. المبني دائما ملتزم حركة واحدة مثل ما ترفضه. يأكله، لو تقرأ القراءات العشر للقرآن كلها تجد يأكله مبني على الضم. تعرف بحسب ما تلفظ بها العرب. العرب هؤلاء قالوا هؤلاء، حيث قالوا من، قالوا هل، قالوا على، قالوا لي، أتى كلامهم هكذا. المبني هو ما يلتزم حركة واحدة لا يتغير حسب إيش العوامل. والمعرب هو تغير في آخر الكلم حسب العوامل الداخل عليه. وإحنا قلنا ما معنى المعرب والمبني، ولما ذكرنا الأفعال قلنا الأفعال منها ما هو معرب ومنها ما مبني. ما هو المعرب من الأفعال؟ المضارع مرفوع إذا تدرج بالناصب والجازم، منصوب إذا دخل على النصب وهذا درس، مجزوم درس القادم إن شاء الله إذا دخل على الجازم، تجرد مرفوع، بينما الماضي والأمر مبني. الضمائر مبنية. أنا وين ما تحطها أنا مفعول به، ابتدى دائما أنا. ليه؟ لأن ضمير، الضمائر مبنية. فهنا يأكله الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. أين الفاعل؟ الذئب فاعل. كم مرفوع بالفعل وعلامة رفعه آخر. كمل. وقوله وقوله تعالى إني لا يحزنني أن تذهبوا به كم؟ وقوله أجمعوا أن يجعلوه نمشي ولا نعرب شوي؟ نعرب؟ يلا أعرب. أجمعوا لو حسب ما قال أجمعوا أن يجعلوه أجمعوا فعل مضارع تأكد شوف العائد خاف شوي يصير أمر شوف طيب خلينا نجرب هل يصلح تقول سأجمع ما يصير عن نفسك مو قلت سأجمع لكن سأجمع لا ها أجمع طيب نعم فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة هذا إعراب صح والواو ضمير متصل قبل ضمير متصل الضمائر كلها مبنية مبني على الضم على السكون في محل رفع طيب أن يجعله مصدر نصب واستقبال يجعلوه كم كلمة هذه يجعلوه زيدها واحدة علشان أو ثلاث هنا أو ثلاث معناها بل ثلاث ها ولا للتخيير بل ثلاث ها ثلاث كلمات هذه يجعلوه ثلاث كلمات يجعل والواو والضمير لها طيب يجعل أن يجعل لو فعل مضارع ليش مبني فيه منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة كيد فتحة لحظة الأخصائي ما هي أخصائي بإيش أنت يا أخوان يجعلوه يجعلونا تجعلونا يجعلاني تجعلاني تجعلينا الأفعال خمسة وتنصب بماذا بحذف النون إذن أعد الآن يجعلونا يجعلوه يجعلوا فعل مضارع منصوب بماذا بأن حذف نصبه حذف النون لأنه مفعال خمسة والواو ضمير متصل لا قبل ضمير متصل مبني على السكون في محل فاعل والهاء هل نقول الهاء ونقول هو الهاء طيب والهاء ضمير متصل قبله ضمير متصل مبني على ماذا مبني هو الضم في محل نصب مفعول به قلنا الضمير المتصل إذا اتصل باسم مضاف إليه هنا متصل فعل مفعول به كم وين فيه وأجمعوا أن يجعلوا ما عندها في غير الجبل طبعا عندي ما طيب وأما لن حرف نفي لأنه ينفي ونصب واستقبال ومثالها ومثالها قوله تعالى لن نؤمن لك لن نؤمن لك يلا أبا فالح لن حرف نصب بس واستقبال ونفي صح صح صح صح نصب واستقبال طيب كم نؤمن فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصب فتح الظهر على آخره صح كمل ها أما قلت أنه فعل مضارع منصوب لأنه على نصبه الفتحة الظاهرة آخرة، أين الفاعل؟ فاعل ضمير، ضمير مستتر، وجوب ولا جوازا؟ جوازا وجوبا. وجوبا تقديره ها؟ نحن صح؟ شوف حش قلنا، ماذا قلنا نحن؟ قلنا الإعراب فرع عن المعنى. من اللي قل لن نؤمن؟ نحن صح؟ أين حرف المضارعة هنا في هذه الكلمة؟ حرف المضارعة تعيش معت حرف المضارعة؟ النون. ما هي حرف المضارعة؟ أنيتو. النون للمتكلمين أو المعظم نفسه صح؟ نؤمنا. الفاعل ضمير مستتر وجوبه تقديره نحن. لك شوف اللام حرف جر، ما قال لا حرف جر، قال اللام صح كلامك حرف جر. كم الكاف؟ ما قال ك، قال الكاف صح كلامك. ضمير متصل مبني على الفتح في محل منصوب، في محل منصوب أنت تقول لام حرف جر صيره في محل في محل اسم مجزوم بحرف الجر لا كمل. وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. وقوله تعالى لن تنالوا البر، بس عربنا هذا وخلنا نصرف يلا مشاري. لن تنالوا البر، لن حرف نفي ونصب استقبال، الله أكبر، نفي ونصب واستقبال. تنالوا، تنالوا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بلن، منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه على الخمسة. كمل. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. الله أكبر. البر مفعول به، لن تنالوا. أنت ما قلت فعل مضارع، أين الفاعل؟ فاعل ضمير متصل الواو. طيب البر، البر مفعول به منصوب على نصبه، منصوب بإيش؟ منصوب بالفعل على نصبه فتح الضارع أين؟ على آخره. شفت الأعراب يا أبو فالح، يا أبا فالح. طيب انصرفوا راشدين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.